بيت يا باسط قول يا باسط قول يا باسط يا باسط قول يا باسط لما تلقى يا خاسط والحديد الوضع حماسط والعقول الفهم لاصق اوعى تهرب من مشاكل خش فيها قول يا باسط قالوا في أزمة مساجد والبشر سكنوا المدافن قالوا في أزمة مساجد والبشر سكنوا المدافن قلنا آه في أزمة لكن في دواء شاف ووافن حل أزمتنا في إيدينا هجوا يا ناس من المدينة عمروا الصحراء الحزينة من الأطارف للقواصف يا باسط قول يا باسط قالوا في أزمة أماكن في المدارس الابتدائي قالوا في أزمة أماكن في المدارس الابتدائي قلنا آه في أزمة لكن لو نفكر رح نلاقي تخت واحدة في كل ساقية مصر تبقى دولة راقية ومفيش أمية باقية هي دي خلاصت قول يا باسط يا باسط قول يا باسط قول يا باسط يا باسط قول يا باسط والمواصلات برضو أزمة قلنا مالها البسكليتة والمواصلات برضو أزمة قلنا مالها البسكليتة حل سهل ومالها لازمة حشرتك بين ألف جتة كل مشكل لبطلوله لو ننقشه من أصوله ده القمر نقدر نطوله لو عقولنا البعض باسط قول قول يا